مرتاح كده فاضي حبيبي ولا جواك؟ عن نفسي انا فاكر وعيبي اني مش بنساك دايما على بالي، وده حالي ومستنيك. ده انا حتى في خيالي لا يمكن ثانية انسى عليك. حتى في خيالي لا يمكن ثانية أنسى عليك.